أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، و عند الكلام على الاستثناء، وقد وصلنا فيه إلى قوله، والأصح أنه أي الاستثناء يعود للمتعاطفات أي لكل منها حيث يصلح له، يعني كأنه يقيد بالصلاحية، يقيد بالصلاحية، بمعنى أنه لو ذكرت مفردات متعاطفة ثم استثني منه، أو ذكرت جمل متعاطفة ثم استثني منه، هذا استثناء بعد متعاطفات، فالمتعاطفات يشمل المفردات والجمل، المفردات والجمل، جمل متعاطفة ومفردات متعاطفة، استثني من الجمل أو استثني من المتعاطفات من المفردات، على ما يعود الاستثناء؟ على الأخير فقط لأنه الأقرب، أو أنه يعود على الجميع؟ فهناك قول وهو الذي صححه هنا أو جعله الأصح هنا، أنه يعود على الجميع إذا قبل ذلك، أن ربما واحدة من هذا الجميع لا يقبل. لماذا؟ لدلالة إجماعه، لدلالة إجماعه، فإذا كانت تقبل، أما إذا كانت لا تقبل فهي خارجة. قال والأصح أي أنه أي الاستثناء يعود للمتعاطفات أي لكل منها حيث يصلح لهم، لأنه الظاهر بقيد زدته بقولي بحرف مشرك، مشرك حرف مشرك يعني حرف من حروف العطف التي تقتضي التشريك بالواو أو بالفاء أو بثم، قال كالواو والفاء، قال كالواو والفاء. جملا كانت المتعاطفات أو مفردات، نبه عليه، ك يمثل للجمل، كأكرم العلماء وحبس ديارك وأعتق عبيدك، هذا جمل ولا مفردات؟ أكرم العلماء وحبس ديارك وأعتق عبيدك، ومثال آخر، تصدق على الفقراء والمساكين والعلماء، سيقول بعد هذا إلا كان، يعني أكرم العلماء أو حبس ديارك أو أعتق عبيدك إلا فئة من الفئات يسميه. تصدق على الفقراء والمساكين والعلماء إلا، ويذكر شيئا يستثنى. قال إذن المثال الأول لمن؟ للجمل المتعاطفة، والثاني المفردات المتعاطفة، ومفروض المسألة أنها حدث استثناء. هذا الاستثناء قد يكون في الأول أو في الوسط أو في الأخير. قال سواء أسيقت لغرض واحد أم لا، وسواء تقدم الاستثناء عليها أم تأخر أم توسط. فتعبيري بذلك، المقصود بذلك إيه؟ الأصح أنه يعود للمتعاطفات بمشرك أولى من اقتصاره على ما إذا تأخر، إذا تأخر الاستثناء. لأن تعبيره أشمل، تعبير الشيخ زكريا أشمل، يشمل يدخل فيه أقسام لم تذكر، لا يشملها تعبير الإمام ابن السبكي. وقيل للأخير فقط لأنه المتيقن، يعني يعود للأخير. وقيل إن سيق الكل لغرض واحد، إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل، أي حبست داري على أعمامي، ووقفت بستاني على أقوالي، وسبلت سقايتي لجيراني، إلا أن يسافروا، إلا أن يسافروا. سيق الكل لغرض إيه؟ لأن التحبيس هو الوقف، هو التسبيل، وهو ما تعرفه ماذا؟ ما تعرف الوقف يا سلام؟ الحبس. حبس إيه؟ نفع الحبس شيء لله. لا، هو تسبيل، تسبيل الذات يعني. ثم تذهب المنفعة إلى إلى إلى إلى الموقوف عليه. تحديث الأصل تصدق بالريع أو ثمر بالثمر. وقيل إن عطف بالواو عاد للكل، يعني و و والمساكين. وإذا عاد للأخير فقط. قال وقيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل، كحبست داري على أعمامي، ووقفت بستاني على أخوالي، وسبلت سقايتي لجيراني، إلا أن يسافروا. وإلا لأن لم يسك لغرض واحد عاد للأخير فقط. كأكرم العلماء، وحبس ديارك على أقاربك، وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم. فهنا الغرض اختلط، ففي الأول إكرام، وفي الثاني تحبيس، وفي الثالث عتق. وقيل إن عطف بالواو عاد للكل، وإلا فللأخير. إذا عطف بثم، لأن الواو هي التي في الأصل لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، فحينما يعود للأخير، لأن الجمل السابقة أو المفردات السابقة اللي هي المتعاطفة مجموعة، يعني في تشريك بينها، وإلا بأن كان بالفاء أو بثم فللأخير يعود الاستثناء على الأخير. كان الأخير مفرد أو كان إيه؟ أو كان جملة، أو كان جملة. وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخير، مشترك بين هذا وذاك. إذن طالما أنه قال مشترك، إذن سيكون من قبيل المجمل، فيحتاج إلى قرينة أو إلى دليل يحدد المستثنى، المستثنى منه، يحدد المستثنى منه. وقيل بالوقف لا ندري ما الحقيقة منهما، فأيضا هذا يحتاج إلى قرين. قال ويتبين المراد على الأخيرين، قولين الأخيرين بالقرينة، أي نعم، وحيث وجدت أي القرينة فلا خلاف، كان القرينة لأنهم يقولون القرائن تنزل منزلة النصوص، القرائن تنزل منزلة النصوص، فالقرينة معناها هي ما يبين المراد، ما يبين المراد. القرينة قد تكون قرينة لفظية، وقد تكون قرينة سياقية، وقد تكون قرينة حالية. قال إذا وجدت، وحيث وجدت القرينة يعني فلا خلاف، كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب عائد للكل بلا خلاف، عائد للكل بلا بلا خلاف. سيدنا هنا للقرينة ولا لأنه مصيبة لغرض واحد؟ لا، هو يمثل بهذا لما دلت عليه القرينة. فتكون التوبة في إلا من تاب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك الزنا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب فإن الله يتوب عليه سواء قتل نفسا لأن التوبة لا تستثني ذنبا من الذنوب، التوبة تذب ما كان قبله حتى الشرك، لكن التوبة من الشرك بالإيمان، التوبة من الشرك بالإيمان، والتوبة من القتل بالإقلاع والندم ورد الحقوق كالدية ودفع الحقوق والزنا بالإقلاع والشروط المعروفة إلا من تاب. قال وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا، هذا عائد على الدين فقط، وهذا عائد على العرق الدين، فإنه عائد للأخير أي الدية دون الكفارة بلا خلاف. طب القرينة إيه؟ القرينة أين القرينة؟ يصدقوا، يصدقوا، لهم أهل القتيل إلا أن يصدقوا. صدقوا بما يملكون. لأنهم وقال فدية مسلمة إلى أهله، كلمة أهله مذكورة في الدية ولا مذكورة في التحرير؟ في الدية، والضمير عائد على الأهل إلا أن يصدقوا أي الأهل، والأهل عائد والأهل موجود في الدية وليس موجودا في تحرير الرقم، هذه قرينة، قرينة لفظية، قرينة لفظية. ثم قال أما قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قال فإنه عائد للأخير إلى الأول لا للأول، أي الجلد قطعا. لماذا؟ التوبة لا تسقط من حد، لا تسقط من حد. طب وهذا الحد لا يسقط حتى ولا لأن أولا وأيضا فإنها حق آدمي، حق آدمي، حقوق الآدميين، حقوق الناس لا تسقط بالتوبة. فقال أي قال فإنه عائد للأخير لا للأول، أي الجد قطعا لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة. وفي عوده للثاني أي عدم قبول الشهادة الخلاف، هل تقبل شهادتهم بعد التوبة أو لا تقبل شهادتهم بعد التوبة؟ فعلى الأصح تقبل، تقبل شهادتهم، وعلى الثاني لا تقبل. وخرج بالمشرك أنه قال هنا إيه؟ قال في المتن والأصح أنه يعود للمتعاطفات بمشرك، أي بحرف مشرك الواو والفاء ونحوهما. قال وخرج بالمشرك غيرهم كبل ولكن وأو، فلا يعود ذلك إلا للأخير. ثم قال والأصح أن القران بين جملتين لفظا لأن تعطف إحداهما على الأخرى لا يقتضي التسوية بينهما في حكم لم يذكر، وهو معلوم لأحد إحداهما من خارج، فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه، وقيل يقتضيها فيه. القران بين جملتين إذا عطفت جملة على جملة وأحد الجملتين له حكم معلوم والثانية ليس لها حكم مذكور، يعني فهل الثانية تأخذ حكم الأولى من أجل القران؟ هذه تسمى دلالة القران، ودلالة القران دلالة مختلف فيها، قد ذهب إلى حجيتها بعض العلماء كالإمام المزني وغيره، والجمهور على أن القران ليس بحجة، بمعنى أننا لا ننقل حكم الحكم المذكور للجملة التي لم يعلم لها حكم، أو نلتمس حكمها من خارج، لا من أجل القران. وبالقران طبعا القران له حكم عاليه، نحن نتكلم في ترتيب الاحكام. وبالقران قضى الامام الشافعي بوجوب العمره في قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله، والحج واجب بالاجماع، فالعمرة كذلك للقران، فالعمرة كذلك للقران. والجمهور يقولون ان اتمام الاتمام هنا معناه اكمال النسك لمن تلبس به، وهذا واجب على الحاج والمعتمر المتنفل وغير المتنفل، حتى في الحج المندوب وفي العمرة المندوبة إذا تلبس الإنسان بالإحرام وجب عليه أن يمضي فيه إلى نهايته حتى ولو فسد، حتى ولو فسد، يعني لو أفسد معتمر أو حاج أفسد إحرامه أو نسكه بجماعه، ليس مجرد جمع أنه خلاص يقول فسد الحج ويتحلل من الملابس من الإحرام والنية أيضا ويمشي، لا، يقول له أتمه فاسدا، أتمه فاسدا. حتى في خلاف العلماء في مسألة إتمام المندوب بعد الشروع فيه، استثنى العلماء الحج والعمرة وقالوا إتمام المندوب بعد الشروع فيه في الحج والعمرة واجب. الحج مندوب، نعم الحج المندوب إذا كان حج المرة الثانية أو الثالثة، فلا بد أن يتم إلى النهاية لأنهما في نيتهما نية واحدة في اتحاد النية وفي الأحكام. فالواجب هنا واجب هنا، المندوب هنا مندوب هنا. وأيضا لا يجوز، قالوا لا يجوز أن يخرج من إحرامه إلا بطواف وسعي وتقصير، لا يتحلل من نفسه بدون إتمام النفس. من هنا قالوا ان الحكم في الاتمام، والاتمام واجب على في الحج والعمره، لكن الامام الشافعي ذكر ان الحج نفسه واجب فالعمره تكون واجبه لان الله قرنهما معا، قال واتم الحج والعمره لله. وكذلك بعض العلماء يذهب الى ان الاكل من الهدي مندوب، ولما الهدي طبعا الهدي الذي للقران من اجل القران، من اجل التمتع او من اجل القران، لا من اجل الجبر، لا من اجل خطا ارتكب. قالوا وقال الله سبحانه وتعالى فكلوا منها واطعموا، كلوا واطعموا. قال والأصح أن القران بين جملتين لفظا بأن تعطف إحداهما على الأخرى لا يقتضي التسوية بينهما في حكم لم يذكر، وهو معلوم لإحداهما إحدى الجملتين من خارج، فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا واجب، واعبدوا ربكم فيه الواجب والمندوب، وافعلوا الخير فيه الواجب والمندوب لعلكم تفلحون. فيعطف واجب على مندوب أو مباح وعكسه، وقيل يقتضيها فيه، مثاله خبر أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم، يعني بأن كان الماء أقل من قلتين أو الماء لم يتغير، لكن الماء لو تغير حتى ولو كان نهر جار وسلطوا عليه مواسير الصرف فغيرته ينجس، يعني الماء طهور إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، شرط أن لا يتغير. فلو كان قلتين هي 100 كل 1000 كل وتغير خلاص وتغير. قال بشرطه، فالبول فيه ينجسه بشرطه إذا كان أقل من قلتين أو أكثر من قلتين ورائحة وتغير لونه أو طعمه أو لا كما هو معلوم، وذلك حكمة النهي. قال بعض القائل بالثاني بأنه يقتضيها، فكذا الاغتسال فيه للقران بينهم، يعني قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، للقران بينهم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أين القرآن هنا؟ آتوهم من مال الله. نعم. أتوهم قالوا إن هذا واجب وهو معطوف على مندوب وهو كاتبوه، لأن الكتابة مندوبة بالاتفاق. والصارف عن الوجوب ماذا في كاتبوهم؟ أن المال في قضية التصرف. هذه قرينة أخرى: إن علمتم فيهم خيرا. والواجبات لا تعلق على علم الإنسان، على كل لا يعلق الواجب يقول افعل كذا إن علمت كذا. قال: وثاني المخصصات المتصلة الشرط، والمراد اللغوي كما مر. الشرط اللغوي وهو تعليق حكم على شرط بأداة من أدوات الشرط كإن ولو. والشرط اللغوي في حكمه ليس كالشرط الشرعي أو العقلي أو العادي. فالشرط الشرعي والعقلي والعادي حكمهم أو حكمها الثلاثة أنه يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. أما الشرط اللغوي فإنه سبب. الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. الشروط اللغوية أسباب، يعني معناها أنها تؤثر بطرفي الوجود والعدم. أما الشرط الشرعي والشرط العادي والشرط العقلي فإنها شروط بالمعنى الأصولي، بمعنى أنه يحتاج إليها لوجود الشيء فينعدم الشيء بانعدامها، لكن لا يلزم من وجودها الوجود أو العدم لذاته. قال: وهو ما زدته بقولي تعليق أمر بأمر، كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه من صيغة نحو أكرم بني تميم إن جاءوا، أي الجائين منهم، كأنه قال أكرم الجائين من بني تميم، أكرم بني تميم إن جاءوا. قال: وهو أي الشرط المخصص كالاستثناء، يعني كالاستثناء في بعض الأحكام. وإذا قال اتصالا فيشترط أن يكون الشرط متصلا بالمشروط اتصالا عاديا فإذا فصل بين الشرط والمشروط بفاصل زمني طويل ألغي، إلا بنحو سعال أو تثاؤب أو شيء يسير عرفا اتصالا وعودا لكل المتعاطفات فيعود على كل المذكورات من قبل. يعني لو قال أكرم بني تميم وأعطي المساكين وأوقف على المحتاجين إن جاء يعود على الكل. أو قال اختصارا وعودا لكل المتعاطفات وصحة لإخراج الأكثر به، أي أنه كالاستثناء. طبعا هل يجوز أن يخرج الأكثر ويبقى الأقل؟ يجوز في الأصح، وفيها خلاف ما لم يستغرق. قال فيجب نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء ويكون جهالهم أكثر، فيجب مع نية الشرط اتصالهم، يعني يجب مع نية الشرط يجب اتصاله وعوده للكل ولو تقدم أو توسط، لأنه قال في الاستثناء ولو كان الاستثناء متقدما أو متأخرا أو إيه؟ أو متوسطا. ويصح إخراج الأكثر به في الأصح. وقيل وثاقا، يعني قيل مسألة وثاقية وليست خلافية، وعليه جرى الأصل في الثالث، لكن أجيب عنه بأنه أراد به وفاق من خالف في الاستثناء فقط. يعني هناك في قولين في الاستثناء، يعني هناك مخالف في الاستثناء، فيقول من خالف هناك لم يخالف هنا، من خالف هناك لم يخالف هنا. فهذا معنى الوثاق. يعني أقيم بني تميم، ولماذا يقول منهم فقط؟ نعم، يعني أقيم بني تميم إن كانوا علماء. لا لا أبلغ، جائين منهم. أقيم بني تميم أي جائين منهم، جائين من بني تميم، هذا شيء ضروري عشان كلمة بني تميم. أيوة، لماذا ليس كله؟ لماذا يقول منهم فقط؟ هو تحقيق لكلمة الجائين، يعني منهم الجائين من بني تميم، يعني أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين من بني تميم المذكورين، وليس الجائين من أي أناس آخرين. يعني لابد أن يكون الشرط يخرج مما ذكر قبله لا من كل الناس، لابد أن يكون هذا. يعني قلت أكرم الطلاب المتفوقين من الطلاب منهم من المذكور، ليكون إخراجا من جملة مذكورة لا من شيء لم يذكر. ثم قال وثالثها الصفة المعتبر مفهومه، الصفة التي مفهومها معتبر. فالصفة التي لا مفهوم لها، التي لا مفهوم لها ليست داخلة معناه. فإن هناك صفات لا مفهوم لها، ربما لأن المفهوم له شروطه. قال وثالثها الصفة المعتبر مفهومها، كأكرم بني تميم الفقهاء، بني تميم الفقهاء، أكرم بني تميم الفقهاء، خرج من الفقهاء غيرهم. يعني كأنه قال أكرم الفقهاء من بني تميم، والغاية قال ورابعها الغاية كأكرم بني تميم إلى أن يعصوا، خرج حال عصيانهم، يعني حال العصيان لا يدخل في حكم الكرم فلا يكرمون فيه، وهما أي الصفة والغاية كالاستثناء اتصالا وعودا وصحة، وصحة إخراج الأكثر بهما، فيجب مع نيتهما اتصالهما وعودهما للكل ولو تقدمتا أو توسطتا كما قال في الاستثناء. ويصح إخراج الأكثر بهما في الأصح خلافا لما اختاره وتبعه عليه البرماوي لما اختاره المصنف الأصل وتبعه عليه البرماوي شمس الدين البرماوي من اختصاص الصفة المتوسطة بما وليته، تختص بما وليته لا بما سيأتي، بما وليته أي بما أتت بعده. وذلك كان وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين، وأولادهم المحتاجين، المحتاجين صفة، ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم. إذن فالمحتاجين على هذا القول الأخير تعود إلى ما وليته فقط، وأولادهم على أولادي وأولادهم المحتاجين. ووقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم، انتظر، وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم. إذن يشترط الاحتياج في أولادهم ولا يشترط الاحتياج في إيه؟ في الأحفاد، في الأحفاد. فيعود الوصف للكل على الأصل في اشتراك المتعاطفات، ده على القول الأول، وعلى القول الأخير يعود على ما وليته فقط. ولأن المتوسطة بالنسبة لما وليته متأخرة ولما وليها متقدمة، بل قيل إن عودها إليهما أولى مما إذا تقدمتهما، وقد أوضحت ذلك في الحاشية. نعم تاني. بل قيل إن عودها إليهما، إن قلت عودهما إليها، لا، إن عودها إليهما أولى مما إذا تقدمتهما. وقد أوضحت ذلك في الحاشية. ثم قال واقتصاري على كالاستثناء أولى من قوله كالاستثناء في العود. وهنا قال إيه؟ فالصفة، والصفة والغاية، ثم قال وهما كالاستثناء، وهما كالاستثناء. قال إن قوله كالاستثناء أولى من قول الأصل كالاستثناء في العود، لأنها كالاستثناء في العود وغيره، في العود وغيره، في اتصالا وصحة إخراج الأكثر. قال والمراد بالغاية غاية صاحبها عموم يشمله، ليس أي غاية، إنما غاية صاحبها عموم يشملها، ظاهرا لو لم تأتي بقيد زدته بقولي ولم يرد بها تحقيقه مثل ما مر. ممر يعني أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، مش هذا الذي مر؟ أكرم بني تميم إلى أن يعصوا. فإنه لو لم تأتي الغاية إلى أن يعصوا لأمر بإكرام الجميع ولو في حال العصيان. ومثل قوله تعالى ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم، أو الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فإنها لو لم تأتي لقاتلناهم أعطوا الجزية أملا. ويريد أن يقول المراد بالغاية غاية صاحبها عموم يشملها ولو لم يرد بها تحقيقه. قال وأما مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر من غاية لم يشملها عموم لم يشملها عموم صاحبها. الطلوع الفجري ليس من الليلة حتى تشمله، لأنه قال سلام هي أي ليلة حتى مطلع الفجر، فمطلع الفجر ليس من الليلة. إذن هذه الغاية خارجة، لأن الشرط هنا في الغاية التي تخصص أنها غاية دخلها عموم تشمله، هذه الغاية. ومثل قولهم قطعت أصابعه من الخنصر لكسر أوله في خنصر مع كسر ثالثه خنصر أو فتحه أو فتحه خنصر إلى الإبهام، قطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام من غاية شملها عموم لو لم تأتي. عندك لو لم يأتي؟ لأن عندي لو لم تأتي، قال وفي باء لو لم يأتي بس، وأريد بها تحقيقه، فلتحقيق العموم. يعني إذا جاءت كما في المثال السابق فإنما جاء بها لتحقيق العموم، أي فالغاية فيه لي، يعني إنما جاء بها لغرض تحقيق العموم فيما قبلها لا لتخصيصه. يعني حينما يقول قطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام فلتحقيق العموم، يعني قطع أصابعه كلها وليس لبيان غاية يخرج ما بعد الغاية عن حكم ما قبله. نعم. فلتحقيق، أي فالغاية فيه لتحقيق العموم فيما قبلها لا لتخصيصه. قال تحقيق العموم في الأول أن الليلة سلام في جميع أجزائه، يعني في قوله سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى مطلع الفجر تحقيق العموم. معنى تحقيق العموم هناك ماذا؟ ها؟ أن الليلة كلها سلام في جميع أجزائه. حتى آخر جزء من الليل. وفي الثاني تحقيق العموم أن الأصابع قطعت كلها وليس إلى الخنصر، يعني الخنصر خارج، لا الخنصر داخل، لأنه إنما أتي بها في هذا الموضع لتحقيق العموم. ومعنى تحقيق العموم هنا دخول الخنصر، لا ما هي من الخنصر إلى الإبهام، دخول الإبهام، دخول الإبهام، أنا قلت من الإبهام إلى الخنصر، هي. قال والغاية في الثاني من المغير بخلافها في الأول. الغاية الثاني اللي هو إلى الإبهام من الأول بخلافها في الأول، سلام هي حتى مطلع الفجر، فإن مطلع الفجر ليس من الإيه؟ ليس من الليلة. وقولي إلى الإبهام أوضح من قوله إلى البنصر، وقال من الخنصر إلى البنصر. قال البدل، وخامسها بدل البعض، بدل بعض من كل. فبدل البعض من الكل من المخصصات المتصفة كما ذكره ابن الحارب، أي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع. فمن استطاع، فقوله من استطاع بدل بعض من كل من الناس، يعني لله على الناس المستطيع منهم، لله على المستطيع من الناس. فبدل البعض من الكل أخرج غير المستطيع، أو بدل استمال كما نقله مع ما قبله البرماوي عن أبي حيان عن الشافعي كأعجبني زيد علمه، فهذا بدل استمال وهو من زيادتي، إلا أن يقال إنه يرجع إلى ما قبله تجوزا، يعني كأنه قال أعجبني علم زيد، وليس هناك لا عموم ولا ليس هناك إخراج ولا شيء، إنما هو المقصود، ولم يذكره أي البدل بشقيه اللي هو بدل للبعض من الكل وبدل الاشتمال، ولم يذكره الأكثر، ولم يذكره أي بدل بشقيه الأكثر، بل أنكره جماعة منهم الشمس الأصفهان، الشمس الأصفهان اللي هو شمس الدين الأصفهاني صاحب شرح على المحصول، واسمه محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، متوفى سنة 749. قال: وصوب عدم ذكره السبكي كما نقله عنه ابنه في الأصل، إذن يقصد بالسبكي هنا التقي، تقي الدين الوالد، تقي الدين علي بن عبد الكافي، كما نقله ابنه الشيخ تاج الدين عبد الوهاب في الأصل وهو جمع الجوامع، لأن المبدل منه في نية الطرح، يعني يقول أنه لا يحتاج إلى إخراج أو لا يحتاج إلى أن يذكر في المخصصات، لأن المبدل منه في نية الطرح فكأنه ليس من المخصصات من العام المخصوص، إنما من العام الذي أريد به الخصوص أو الخاص في نية الطرح، فلا محل يخرج منه، فلا تخصيص به. وأجاب عنه البرماوي: لأن كونه في نية الطرح قول، يعني قول من الأقوال، يعني ليس كل علماء اللغة كل علماء النحو يقولون إن البدل بدل البعض من الكل، يعني في إن المبدل منهم في نية الطرح، ليس كل علماء اللغة يقولون هذا. وأجاب عنه البرماوي بأن كونه في نية الطرح قول، والأكثر على خلافه. قال السرافي: والنحويون لم يريدوا إلغاءه، وإنما أرادوا أن البدل قائم بنفسه وليس مبينا للأول كتبيين النعت للمنعوت. هذا تحرير لدخول بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال في المخصصات وعدم، أن البعض ذكر والبعض لم يذكرهم، فيبين لك أن من ذكره على وجه، ومن لم يذكره على وجه، ومن أنكر دخوله إنما أنكر دخوله لقول النحويين إن المبدل منه في نية الطرح، وهذا مجاب عنه، فقد أجاب عنه البرماوي بكذا. يعني هذا تحرير لدخول المبدأ البدل في المخصصات وعدم دخوله. ثم قال: والقسم الثاني من المخصص منفصل، أي ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره، ما يستقل بنفسه دون العام، يعني نستطيع أن نتكلم به وحده بخلاف الصفة، بخلاف الغاية، بخلاف بدل البعض من الكل، فإنه لا يمكن النطق به وحده، ولذلك قالوا هو متصل أي غير مستقل. أما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه دون العام لفظ أو غيره، فيجوز في الأصح التخصيص بالعقل، يعني يذكر اللفظ عاما والعقل يخصص منه بعض الأفراد، سواء أكان بواسطة الحس، يعني العقل يخصص بواسطة الحواس، لأن الحواس المدركات بواسطة الحواس إنما تعمل الحواس ويعمل معها العقل، لكن العقل يحكم بواسطة الحس، وقد يحكم العقل لا بواسطة، كالكل أكبر من الجزء. من مشاهدة وغيرها من الحواس الظاهرة، السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أم بدونها، أم بدون واسطة، سواء كان بواسطة الحس أم بدون واسطة الحس. فالأول كقوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء، أي تهلكه، فإن العقل يدرك بواسطة الحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماء، فإنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض، إنما دمرت المساكن أو دمرت ما قبل التدمير، فتدمر كل شيء. هل دمرت كل، هل دمرت السماوات، هل دمرت كل الأرض؟ لا، ما الذي أخرج هذا؟ يقولون الحس، وأحيانا يقولون العقل بواسطة الحس. والثاني كقوله تعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فإن العقل يدرك بالضرورة أنه تعالى ليس خالقا لذاته لنفسه ولا لصفاته الذاتية، لأنها ذاتية، ولو كانت مخلوقة لكان لها أول ولكانت متغيرة. وكقول الله تعالى وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، طبعا ليس في من استطاع، من استطاع إليه سبيلا هذا إخراج بمخصص متصل وهو بدل البعض من الكل، ولكن الكلام هنا في المجنون فإن العقل يدرك بالنظر أن الطفل والمجنون لا يدخلان لعدم الخطأ. فلا تظنوا أن المثال هنا وهناك، المثال هنا باعتبار وهناك باعتبار آخر، فنقول إليها المسجد البيت من استطاع إليه سبيل أي المستطيع، وهنا ولله على الناس أي المكلفين العقلاء. قال وقيل لا يجوز ذلك لأن ما نفى العقل حكم العام عنه لم يشمله العام، إذ لا تصح إرادته. يعني يقول إن هناك قولا يقول إنه لا تخصيص بالعقل، لأن العقل إذا أخرج بعض الأفراد فهي ليست داخلة في العام أصلا حتى يحتاج إلى إخراج، إذ لا تصح إرادة غير المعقول، غير المعقول لا تصح إرادة، فهو غير مراد، فهو من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص. وذكر الأصل أن الخلف لفظي، وفيه بحث ذكرته في الحاشية، وهناك الحاشية قال إن الخلاف معنوي وليس إيه؟ وليس لفظيا. قال ولهذا تركته، يعني هنا قال ومنفصل، فيجوز في الأصح التخصيص بالعقل وتخصيص الكتاب به. طيب، وبما تقرر علما أن التخصيص بالعقل شامل للحس كما سلكه ابن الحاجب، لأن الحاكم فيه إنما هو العقل، الحاكم في المحسوسات المدركات بالحس، العقل يحكم بواسطة الحس وليس الحس حاكم بذاته، فلا حاجة إلى إفراده بالذكر إلى إفراد الإيه؟ الحس، إفراد التخصيص بالحس بالذكر خلافا لما سلكه الأصل. ثم قال: ويجوز في الأصح تخصيص الكتاب به، أي بالكتاب، وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه. يجوز تخصيص الكتاب أي آية من القرآن مثلا به، أي بآية أخرى، كتخصيص قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الشامل للحوامل أي قول الله يعني، ولغير المدخول بهن، والمطلقات عموم المطلقات، حوامل مدخول بهن غير مدخول بهن، بقوله المخصص: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبقوله: يا أيها الذين فأولاة الأحمال أجلهن، إذن أخرج المطلقة الحامل فإن عدتها بوضع الحمل. وبقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأخرج المطلقة قبل الإيه؟ قبل الدخول، فإنها لا عدة عليها لا بالأقراء ولا بغير الأقراء. وقيل: لا يجوز ذلك، فإن هناك قول ضعيف يقول: لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. لماذا؟ لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فوض البيان إلى رسوله، والتخصيص بيان، فلا يحصل إلا بقوله، يعني إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يريد أن يقول: لا يخصص القرآن القرآن، لأن التخصيص بيان، والله أنزل القرآن ليبينه الرسول، أي بقول الرسول. هذا قول ضعيف. قلنا: وقع ذلك كما رأيت، يعني يعني قد حصل تخصيص الكتاب بالكتاب كما نرى، والوقوع خير دليل على الجواز، والوقوع خير دليل على الجواز. يعني الذين ينكرون الإجماع ويقولون لا يوجد إجماع، كل هذا إجماع، هذا كتاب كله إجماع، فخير دليل على الوقوع أو أن الإجماع غير ممكن أو أنه صعب التحقيق، لا هو تحقق وهذا هو، فخير دليل. يعني لو إنسان يأتي بكلام يريد أن يقنعك به مع أن الواقع يشهد بخلافه وما في أيدينا يشهد بخلافه، هذا خير رد. الوقوع أقوى أدلة الإمكان. نعم، لأن الإمكان الممكن قد يقع وقد لا يقع، فإذا وقع كان من أقوى الأدلة على ذلك. قال: فإن قلت يحتمل التخصيص بغير ذلك من السنة، قلنا: الأصل عدم، وبيان الرسول يصدق ببيان ما نزل عليه من الكتاب. يعني يريد أن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والنبي يبين ما نزل بقوله وبقول الله لأنه يبلغهم. وبيان الرسول يصدق ببيان ما نزل عليه من الكتاب، وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: ويجوز في الأصح تخصيص السنة المتواترة وغيرها بها، أي بالسنة المتواترة، أي بالسنة كذلك، كتخصيص خبر الصحيحين فيما سقط السماء العشر، فيما سقط يعني كل ما سقط السماء قليلا أو إيه؟ أو كثيرا، ما بخبرهما، بخبر الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني فكأنه قال فيما سقط السماء العشر إذا بلغت خمسة أوسق. وقيل لا يجوز، لا يجوز يعني لا يجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة لآية وأنزلنا إليك الذكر قصر بيانه على الكتاب. يعني هنا الاستدلال هنا يقول إن البيان خاص بالقرآن، البيان المبين يعني، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالمبين يقول القرآن. قلنا وقع ذلك كما رأيت، مع أنه لا مانع منه لأنهما من عند الله. قال الله تعالى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى، فهو من الذكر، الحديث من الذكر. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.